الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الغرام بالكتب شرف العلم معلوم غرام بمعنى خوشيستي زور رزي علم معلومة أشكرايا وشي علم بريزة علم نافع ما بستة كسود بخش بيلي عموم نافعه سودي هي بو خوت سودي هي بو خلقيش سودا كي تايبدني بو كسو كوا علم كي هي الكوبو أو بغير يوش وشدة الحاجة إليه كحاجة البدن إلى الأنفاس زور بيستيمان بعلم هيا ركوشون لا شمان بيستي بهنا سدان هيا وظهور النقص بقدر نقصه وتشانيك علم كم بيت او بيقومان زاني ريكانيشت كمكات وحصول اللذة والسرور بقدر تحصيله تامو تشجور قتن ودلخوشي لبوني علم بقدر زاني نكية حتى زياتر بزانيت زياتر نزانيني خوتي بودركبت ولهذا اشتد غرام الطلاب بالطلب ويقتاب علم خشيوستي زوريان هيا بو كتاب علم وهولي بو أدن والغرام بجمع الكتب مع الانتقاء خشيوستي بو كوكرنوي كتاب لقل هلب جادنا ولهم أخبار في هذا تطول هوارج درباري أوانيك كتابيان زور خوش يستو هوليان داوة بيداي بكن أقر باسي بكين لرجاء خيانت وفيه مقيدات في خبر الكتاب يسر الله إتمامه وطبعه وتدرباري اوانی که کتابیان خوش ویسته و هولین ده و پیدایان کدوه زور باز هیا لأو کتاب ده خبر الكتاب خواهیور احسانی بکه افنو تاو کدن و چاو کدنی لیو باز من کدوه و علیه که خوش ویسی با کتاب هبو کو کرنوی فا احریز الاصول من الكتب وتا بدستي بينا بيداي بكا الأصول من الكتب أكتبانيك وأصلا واعلم أنه لا يغني منها كتاب عن كتاب شاكش أوبزانا كهيش كتابك ناتوانيت جيغي كتابك ترد ببركاتو ولا تحشر مكتبتك وتشوش على فكرك بالكتب الغثائية كوي مكر النو مكتبك تا وهروها بالكتنوي خوشت أعلازمك بكو كتنوي أو كتباني كتناوك كفوان لا سيما كتب المبتدعة، كتابات كتاب أهل بدع، فإنها سم ناقع. كتاب أهل بدع جهري كشنده كواتاكو كنوي كتاب وكتاب علم قرنجة بأخي في بدع أو يكال لهمي قرنتري أوانا بيش هموي أوانا كبتوانت توانای کلینی ها به و مگر هاتو توانای کم بو خیر و حکمت لوانیه کتیب بکرد و خوی قرزار بکات اوار کسی بی که تصرفی که خراب سوئی تصرفه نبروی پیغمبری خواه صلی الله علیه و علی آله و سلم و پیاوی که ایویس خزان بینید بلام نه اتوانی ماره دابین بکابا خزانی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم امری پینا کر قرض بکات که ضرورتش بو کتیبش به همان شو او بدی تو اختابی علم او که اتوانید او نبی کرد نه اتوانید وعد دید با قرض مانگی کتر بوی نابید، سالی کتر بوی نابید، او کسایتی خود لکه دارکید. متماند نامیند، لیوانی که تو کتابی نایهنید. تا ابن عثیمین رحمتی خوالی قیاسی کردو، نی توانو خزان بیند، نی فرمو قرص بک. توش نا توانی هشتیک بکرید، والا جگه نی قرصک بیتا و میک. وفرميها وبدأ وصولي كتابت به أمهات وصول نبس به أوانيك بيشتن نسراوة نك أواني كتازن نسراوة أواني إستك كتاب نسن أو الزاني عليان نية وكو أواني بيشوك هايان ويجارة كتابي كزور أخواني توا هر اثر زاری کشید نسراوا هر اوانی پیشوا نقل اکات و جاری واشه یا گوران کاری تی اکات اگر او با کرتی باسی کرده ام زیادی اکات که اتا زیاد علمی که تیه نبو و بس با اصول امهات الكتب کتب سلفه خير وبركة لودايا مزوري نقل كتابي خلفة ورؤوا كتابانيك خيري تدانية كوي مكروة كاتيك اوانا كوناكيت اوك كتاب بناسيت بوها الله خلطيك برجيكي جواني هي وهروها نوسينيكي جواني بكراوة آنکه و خیلی تداه. برای کتاب کلی بسی بشه و هنر خیلی تداه. و هیچ شر، هیچ نخیر و نشر. وام نخیر و نشر به کتو کرد هزار رکید. مالی پیدید. بوی هاو بد. کتاب خانه کت پاک بید. او کتاب آنی تداه نه و که خیلی تداه نیه. اوانی که کاتی که زورت اکوشید لکاتی خیل نویا سودی لینا بینید و اروهند کتاب هیا نسرکی و نسینکیشی اشکران نیه تیناکی کابرات چه بیرو باوری کی هیا چه بوشونی کی هیا و تیناکی مبستی چیه لوشتانی که وانو سیویتی اوانش هو بدأ خوتي جب باريزيت بتعبت فمن كتاب أهل بدع أهل بدع كل درسي بيشوا باس من كت هو يك جاري وهايا قصي زنايني متمعنا بيكراو أهيانا ئەواندەی کە لەگەڵ ئەو مەبەسەی ئەوانە یەک بگرێ. وەکوهلی بدا کە قسەی ئیبن تەیمیە ئەهێنن یان ئیبن القەیم یان قسەی شێخ باز ئیبن عوسەیمین، شێخ ئەلبانی و ئەوانەی ترکە وا لە سەمەرجی سەلەفن تەنها بۆ شەواشەکردنە. قسەیەکی ئەوانە گەر لەگەڵ بۆ چوونی ئەوانە بگونجێت ئەهێنن بۆ چاواشەکردنی خەڵک ناوان گاڵتاکەن بەو زانایانە. قسەیان بە زانایانی سەلەف ئاشکرایە تەنها بۆ ئەوەیە کەسانێک کە خۆشەویستیان هەیە بۆ مەنهەجی سەلەف سەتحین بەتەواوەتی لە مەنهەجی سەلەف تێنە گەیشتوون ئەوە نەتوان هەڵی بخەڵەتێن. و ئەوانێکی ئێسش کتابی تازە هەر ئەوانەی کۆنە زیادە علمێکی تیانە زۆر بەکەمی ئللا ئەو کتابانە نەبێت کە زانایەکی شارەزا بینووسێت ئەوە خەلی تێداهێ. ئەما ئەوەی کەسێکی تازە پێگەیشتووەی کات هەر قسەکان ئێوانەی پێشووە دووبارە و سێبارەی ئەکاتەوە و جاری وایشەیە خیانەتی عیلمی ئەکات ناڵێ قسەیەوە کەواتە خۆت لەو کتابانە پارێزە یا ئەوەیە خۆت شارەزا بیت نووسەرەکان بناسیت ئەو کاتە ئەزانی کتێبەکەشی چۆنە. ئەگەن نەبوو پرسیار بکە قیوام و مەکتەبەتێک واتە مەکتەبەکەت بەچی ئاوەدانەکەیتەوە بەچی پڕی ئەەکەیتەوە عليك بالكتب المنسوجة على طريقة الاستدلال واجب لسرد أو كتابانا بكريد كويب كي تولى مكتبة كذا أو كتاباني كنسراوة ببلغو بلغا هنا توبو باسكان والتفقه في علل الأحكام ئەو کتێبانەیەوە فێرت ئەکات و شارەزا ئەبیت ئەو حکمانەیەوە هەیە عیلەتەکانت پێ ئەڵێ بۆ حرامە بۆ دروست نییە والغوصی على ئەسرار المەسائل واتە ئەو مەسئلانە کە هەیە چ نهێنێکی تێدا هەیە نووسەر چۆتە قوڵایی کتابەکە و نهێنەکانی ئاشکرا کردووە و من ئەجەلها کتب الشەیخەینی شەیخ الئیسلام ئیبن تەیمیە رەحیمەه الله تەعالی و تلمیذه ئیبن قەیم الجەوزیە رەحیمەه الله تەعالی لە هەموویان لە پێشتر و چاکتر بریتیە لە كتابكان ابن تيمية وابن القيم رحمة خوايان ليبث. وعلى الجادة في ذلك من قبل ومن بعد هو كالسر أو ريقابو بيت يعني ببالقوة اشتكاني اشكرا كذ بيت إلا تكاني وتبيت في الشرو دواي تريش بريتيلا كتوبي كم الحافظ ابن عبد البر ساڵی 463 کۆشی دوایی کردووە ڕەحیمەه تەعالە و ئەجەل و کتوبیه ئەتەمهید باشنی کتێبی تەمهیدە. دووەم ئەلحافظ ئیبن قودامە 620 کۆشی دوایی کردووە ڕەحیمەه الله تەعالە و ئەرئەس و کتوبیه ئەلمۆغنی مۆغنی ئیبن قودامە. سێهەم ئەلحافظ ذەهەبی 648 هجري كوشي دعائي كردو كتابة كاني أو الحافظ ابن كثير حصد وحفت أو شوار هجري كوشي دعائي كردو رحمتي خوالي لبي ابن الرجب الحافظ ابن الرجب حصد ونعود وبينج هجري كوشي دعائي كردو رحمتي خوالي لبي الحافظ ابن حجر حصد وبنجاو دو هجري كوشي دعائي كردو رحمتي خوالي لبي الحافظ الشوكاني 1250 هجري كوشي دعيك دو رحمة خويلي الإمام محمد بن عبد الوهاب 1206 كوشي دعيك دو رحمة خويلي كتب علماء الدعوة ومن أجمعها الدرر السنية العلامة الصنعاني 1188 هجري كوشي دعيك دو رحمة خويلي به لا سيما كتابه النافع سبل السلام شرح بلوغ المرأة ينزع العلامة صديق حسن خان القنوجي 1300 رحمة خويلة بيت وشي دعيك دو ينزع العلامة محمد الأمين الشنقيطي 1300 هجري رحمة خويلة وشي دعيك دو لا سيما كتابه أضواء البيان وهروا كتابك عن تلش لا حديث هايتي لا فقه هايتي لا عقيدة هايتي ورمزاتر نوبانجي كتاب أضواء البيان هي ما تأو كتابانيك وقديمة هو بدأ زاتر أو عناد ببه لبروي كتب متأخرين معناي كما نسيني زوره وجاري واهيا ابن عثيمين فالمن رحمة إخوائي لبي يقلا بري توا وأخيني توا أتواني لديرك يعني لدو ديرا ما بستك بي بدسو اتي بيز بو أم لا ولا كدنو درجة بيدان نية تكا عندي كلمات كمتأخرين هنا وانا ببيع ويكوا ليتي بقيت إلا قبل لو أنا ما بس بي أو بي يعني أوي ما بس بي وحتى رونو عشكرا نية بلهم كتب السلف أبني كوا زوزر آسانة ونار حتي تيدان نية هيش كلمة كيش نية لا كتب السلفة إلا معناه كيه ومعناه كيشي أشكراه التعامل مع الكتاب شون هالسوكر كي لك كتابة لا تستفيد من كتاب حتى تعرف اصطلاح مؤلفه فيه وكثيرا ما تكون المقدمة كاشفة عن ذلك فابدأ من الكتاب بقراءة مقدمته سود لهش كتاب ورناقريت هتاوكو الصلاح مؤلف نزالت فشي أزاني زربي كاتكان بيشكي نوسر بو كتابكي تيت أغينت كواتا هل كتابك أبزاني باشا يانا مقدمة كيف خينو أو كاتب مقدمة كيف خين دوا تي أغيت باسك باسي جي وهرواو دي إصلاحي نفسر بزاريت أو إلى مقدمات زوركات باسيكات على تشيم كدو لو كتابة تحقيقي كدو بيت أغي إشكاني من أما بو وهروها لبيشكي كيشا أشكراي أكات بهوي باس كدني أو كساني كأم راوجي بيكردون يا سودي ورقتو ليان لخوان يا لكتابة كانيان بو ترون عبيتوا كأوكسا منهجي شيه يا كسكا لسمح لي سلف الروا يا كسكا أهل بداعة وأهل بداعة كام جورانا أشكرا يا كات حزبي بيت فمعاصرين وهروا أهل طريقة بيت أشكرا يا كات بەباسکردنی ئەو کەسانی کە ئەم سوودی لێوەرگتو کەواتە ئەوە لە پێشەکیە باسی ئەکات وهروها لمقدمة إصلاح مؤلي بون منا أفهمت خاوني برغ المرام يعني ابن حجر أقوتي متفق عليه يعني بخاري ومسلم فضام خاوني منتقى صاحب المنتقى أقربله متفق عليه لاي أو ما بس في إمام أحمد وبخاري ومسلم هەروەها کتێبی فیقەکانی بە هەمان شێوە جاری وایە کتابێکە تەنها باس لە یەک مەزە بکات و لەو مەزەبەیشە یەک قسەی خاوەن مەزە بهێنێت کتابی وایە دوو قسەی خاوەن مەزە بهێنێت دوو بۆچوونی هەبێ دوو ڕیوایەتی هەبێ و هەروە یاوتێت ئیحتیمالی هەیە ئاواج بێت و ئیحتیمالی هەیە ئاواش بێت هو نقل قال كتب فقهها رواية الإمام أحمد هو رواية كان قسيك نقل قال بلام إمام أحمد بو هندي مسائل زيادة لقسيك دواني هيس يعني هيت شوار بين شاش حوت وهو الأصحاب يشيو بلام أواني كخاواني مذهبكا هو أن خوان رين منيت أو أدن حتى قال دوب وشون هابو كامي بلاي او بهيز بيت على امان صواب امان هلا بجيري وهروها كاتك مؤلف لا اجماعا يعني بلا وفاقا قبل اجماعا يعني بين الامه والله ما قربوت لا وفاقا ما بس يبيع مي ثلاثه كما هو إصلاح صاحب الفروع في فقه الحنابلة يعني شافعي ومالك وأحمد يعني أويك أغليت خوي وهروها قتابة كانيش وفائديك تيلا مقدمة إصلاح بودرة كويت أويك أزانيت أسلوب مؤلف شونة وعبارات الشيبة كادينه لو أنا كأسلوب عباراتي هاني بيشو بيوسي بواهيا كراب وصلي لسلي حتى بس عاكي ليت يا بقيت وكو كتابة كاني متعمي رحمتي خالي به وكسانا كشار زايا النبي لأي صلاح ابن تيمية ولما بس يتيانا قان بأساني بجاري خينا ولي تيانا قيت بزار دوان هي وهروها أجر منهج ابن تيمية نزانيت كويت حلوة ابن تيمية رحمة خايلة به قصي أو كسانة هناك في شواني منهج سلفن فاشان رضي أداته خلقانك ابن تيمية ناسن يان بيانيوت ابن تيمية ناشرين مكان لاي خلق هلي اواتا ابن تيمية الوالد ابن تيمية قصينا حزين قلق ردو هاي ردي اداتوا امر دكا ناينت اوش خيانتي كترا كأهلي بداعي كان لا ابن تيمية رحمة خالب او په دې با کتابه کوه به او به ګری تو نه خود اوسو کو دې لګل کتابه اگر تاسو لشتې کتي گیشتید بو او کوا لبردست ثابت کته کې وېست به اسانی به ګری تو سری اته اني لسر کتابه کې خود بنوسی شونه کا توان را بینوسی للا کشی تیبا کوا بید یعن لا خواری کتابا که بید حاشی املا اولایا هوامیش خواری کتابا که که تکا مسئله که خوانی توا كبيسي بشرحه بيسي بدليل هيا بيسي بويا كشيك إلى سابنوسيات تسد أوا هيا كالبير بشيت أوا وتهي بنوسيت يان مؤلف رحمة إخوائي لبي كباتي باسي مسألة فقهية كات بلغا كان هينتوا دواي لكوتايا قولي الراجح هذات هذا الراجح أوانا أتواني خود لاي خود لكي هذا الراجح أوي لبي دا إشارتي كي بدي وكانت كتير كويس بقريت وسري بأساني أزاني لكي هاي ياوكوي كاو كتابك باس مذهبك كا وابنيك وشوني كتياها يا بيشواني خودي مذهبك أكالو مسألة تواني أوتا بيت أو شيكي باشا كالسالي بنوسيت بون مكتابك كباس لا مذهب إمام الشافعي كا رحمة إخواني بي قصة أهينات و عيدات باول مذهبي اوان كامام الشافعي رحمتي خايل بيت بونمونا وابرت ك بدرسي بزانه خندني قران بمرتو او كي مذهب امام الشافعي رحمتي خايل بيت خندني قران وهديكني بمرتو نكت وذا كتابي كي اوا بنسرته بدأت فعل مذهب إمام الشافعي رحمة خاله وبيشوان مذهب الشافعي بوية لوانا لكتاب كان كزانان إشارتان في دعوة ونلوكو شيخ البعض رحمة خاله به جاري وهاية أواني أشكرا كردوا كسيك هيا أدلت فعل إمام الشافعي رحمة خاله به أو تحقيقي كردوا كأوقس إمام الشافعينية رحمة خالة بلكو شافعية كان الشافعية واتأواني كوا شوين مذهبك كوتو نكخو دي خوي بي ينقصك أقصى إمام نووية رحمة خالة بي واتأو جاك النوو أشكرا كدنيش أو توانا أو كسي كوا هايبت ومنه عندها سكولة الكتاب ده إذا حست كتابا يعني كاتك كتابك الدسكوت فلا تدخله في مكتبتك إلا بعد أن تمر عليه جردا يكتن ميخناو كتاب خانكتو هتاوكو أي خانيتو سيليكي بك جرديكي بك وقراءة لمقدمته بشكل خن وزابت شيب وفهرسه كتايقي ومواضع منه بشكل بيكريت كتابك أتوي بيكريت بشكل بيكريت بشكل خن وزانا باسي شيب فأوشتانك أو باسك تو كتاب نية أو باس كرابي تو كتبو دوان كوكيتو بو زيادة كي كرسر خوت وروا فرسكي لو يشو بو دركي ويكا سودي دا چي كتابي ورغتوا سرچاوكان كا ايدات زانزوري سرچاوكان كا ايدات سرچاوي كتابي اهل سلفة يان اهل خلفة سرچاوكان اهل سنة يعني بدعا يعني اهل بدعا او كاتا ازانيت ضمتنا أو كوي كيتوا لها العلم يكابت لبال أو كتبانتا داي بنيت أو كتا زمان تي أبريت ببي أو كوا سودي بك سودي لورقليت ببي أو كوا سيري بكيت أو كتا أو كتابة هي سودي كن لورنقلت كخود نزاني باسي شيك وإشتاقي كراوتو خلقك أبو بوشي أبو والله الموفق. كاتأما إن جعلته مع فنه في المكتبة بس فقه كاتوش نكتب فقه كان دايانيت بس علوم حديثة لا دايانيت علوم حديثة فربما مر زمان زمانك زورتي أبره وفات العمر تمنشت تواكر دون النظر فيه ببيعك وروجر لا سيدك دبي وهذا مجرب والله الموفق كما تفهم يقصيك الراسة وزوري الرداء ككتابي كتازبت سيدي بك بخينة توا اگر زور بو توانید کتا یکی بخونی تو زنی بسی چک تو اتا اصل اویا که هیچ کتاب یک نکرید نخیت ناو کتب خانه کتوا که خلکی دعایی ای خینه توا إلا أبي بزانيد باسي تشيكا بسوديان سودينية أقراتو خنتو أو كاتا هر كاتا بيوستيد بباسيك هبو أزانيك أو باسالة شي كتابيك هاي بأسانية شي تسري بلا مقراتو ندخلين دي بتوا أو كاتا برسياري شي ليا بكريت نزاني بتواتي باسي تشيكا فاتكاتي كي زورت افوتيت ببيعوي كواهي سودي كليور قتبي تنها شوين البيبر كدوتهو اعجام الكتابة اذا كتبت فاعجم الكتابة بازالة عجمتها حتى أقر هاتو الشكل نوسي هول بدأ أوي بيويز بيت فأعجم الكتابة بإزالة عجمتها وذلك بأمور وضوح الخط فانوسينكت أشكرابت وحتى خلقي بتوانيت دسوخاتت بخينتاو ولكاتك تو بدسي خود بنوسيت اما قراتو بعملي بنوسيت اوا او قد دسوخاتك انو كيك هيج هناليكي تيانيه رسمه على ضوء قواعد الرسم الإبلاء وهتبه يري زبان عربي وفي هذا مؤلفات كثيرة من أهمها كتاب الإملاء لحسين والي قواعد الإملاء لعبد السلام محمد هارون المفرد العلم للهاشمي رحمهم الله تعالى النقط للمعجم والإهمال للمهمل وتويكوا النقط للمعجم معجم يكوا نقطة داربت نقطة بوكة هوشيكوا نقطة نابت أو أبوي ناكت بوأوي ها جيم خاء أمان اللي جاب كليتو هامي حرفة كان هلك حرفة تنهاشي نقطة كان يقورت أقر هاتو بوينكيت أو كاتنازاني حايا خايا جيم كامين الشكل لما يشكل فتحيا كسريا بو نوسينيك كأجل فتحة وضمة وكسري بو نكيت إشكال دروسك وكو منو من هادو كي يكونوا سيت باش يجي هكذا توا بفتحه وبكسره من مين ثم لقى ثم او اقاكاتي تو اشكالي ودرسنا به كأجر شكلي كرابي حتى فتحه وضمه وكسره بكرابي تثبيت علامات الترقيم في غير آية أو حديث حتى ترقيم بآيات وحديثش تخريج آياتك يعني شويني خويا نسيت آياتي أمين السورة يعني جماريك بوداني لكوتاي لا بركة لكي جيغهبو أو جمارة دانيتو على آياتي أولا لسورة أولا فهذا أمش كاتيك أتوانيت كبي أو كسا كسيكي شارزابي لابد أن تكون عالما لك الشارزاين به ابن عثيمين فأمر رحمة يقال بأخشى أن تقع في قول القائل يريد أن يعربه فيعجمه وتويسي بك بزبان عربي بامكلي بزبان عجم كوات إعجام الكتابة بويكوالا غير زبان عربي أو بك بزبان عربي أو شكاتي أتوانيت خطك أشكرابي بكوري زبان عربي بي وهروها أوي نقطة بدابنيت وهروها فتحية كسرية ضمية بوي بنوسيت بو أوي أو كسي إخوانتها ليت يبقى وكسي كش أتواني أو كا أبي شارزابي بنحو لقل أوي الشاقر هاتو كلمة يكد لقرس بو بقرر بو أصلكي بقرر بو أصلكي بزانا أصلي أو الشيء هاي حرف كاني حرف أصلي يعني زيادت يداها يعني لي لابراوة يعني قران كاريها توبة سريع قلبي مكان يعني إعلالت يداها ألف بوبا واو بوبا ألف أقريتو بو أصلكي نكبو شي نكبو إعرابي أو كاتا قرانا وبو فرج إلى كتب اللغة لبرای فهمی حالی زور هایی لنا خاکی دا بون ملای تجربه تجارب و تجربه و هر قواعد املاش که باسی کردوا پیویسا که رچایی بکید بو اوی اوی که واعی نوسید خلکی تر غیری توش کسانی که تر بتوانن بخنو اما اگر هادو سوختکت بشوه یک بو که خود نبه هیچ کسیک نتوانه بیخونه توا او که اتم اگر خوش لگل بشید چی بوی خونی تو لبی و یکی لوانه که لزمانی پیشوا باقی پیدراوا بریتی بو لوی که قطابی علم هولی داوا دسوختی خوی جان که ایسا و نماو نجاران لخطاب خانکانی شعوه بو هولی او ادرا که خطابیان فیره کد چون خوی را بینه لسر اوی که و دستوختی خوی جوان کد که نکراوا او بیگو من زیانه خلق زیانی پیگیشتوه و دستوخت خوشش خوشه بتایبتی اسیلا ولاتی امدا زوش ته هر بده سنوسری خو هم جهازان نوسری ایشی کی دایره ته بون مونه کبرا نا وکد انوسیت ونو کو نفوس بی یان جنسیه بیت ایسه هر بده سنوسری كاتب كسر كيف سرختكينا شيرين شكا أن السيد هر حزبنا وكي خوشيني بلا ما قرب هذا سرختك جوان بين السيد خوشي السيد روسكات بو نسينا كي خوي فما قرب هذا سرختك جينا خوش به خل خزي بيناك بخو أما نخندته هل وش أويك كاتي خوي كنسراوا بدا سوخات كزانا رحمتي خوان بهان بدوائي جرامة السر نسيني استه وكو مخطوطات كسانا كشارزا نبن ناتوانن اويكا بيشوتر نسراوا بدا سو مخطوطي علماء بتوانيت وكو ام نسيني استه كي بي نسيتو يعني اوليكا بيشتر بوشي ويا خند ویانو فیر کراون استجاری وای که نام آن نوسی هر کوی پیش اون نوسی هر کوی پیش اون نوسیت هیچ بریتیلا تیکال کدینی عربی لگو کردیک یا تیکال کدینی عربی لگو فارسیک ها آن نوسینا هر چی هر عزمیتی پیو ماو تكو كراوة لقى كردية لقى عربية وقت او تشيل يكا كما دام بعربية نوسيد ابيها العربية كبت نابي كردية كي لقى لابت تكو اللي بكا بسر يكا توليتي اقي بس خلقاني كي تركا كردية نازان ليتي ناكا اقل ليتي ناكا لنوسي ناكيش نزان توشيد نوسي و تو ناتوين تي بقين الشارزة يبكت وقت ابو اموكم مسلمان بیا نوسینه که تو این نوسید نوسینه کی وابیه که خلقی لیتی بگات حتی او که بتوانی سودیان پیه بگینید انشاءالله سبحان الله و بحمده سبحانک اللهم و بحمده اشهد ان لا اله الا انت استغفرک و اتوب الیک.